إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في القضية 29، ونشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد وسد كل الذرائع الموصلة أو الموصلة إلى الشرك، فحرم بناء المساجد على القبور، ونهانا أن نطريه كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ونهى عن الصور والتماثيل. هذه القضية تشير إلى أصل من أصول التشريع، وهو ما يسمى بسد الذرائع. الذريعة هي الأمر الذي يراد أن يتوصل به إلى أمر آخر. الذريعة في ذاتها قد تكون أمر مباح في الأصل، أو أنه ليس بفاحش، ولكنه يوصل إلى ما هو يعني شر. كل أمر ولو كان هو في ذاته ليس فيه شر أو فحش أو شرك أو فجور، ولكن إذا فعل وإذا اعتيد يؤدي إلى شر، فإن الشريعة جاءت بغلقه، وذلك إذا كان هذا الفعل هو في ذاته مضرته أكثر من منفعته. على كل حال، سد الذرائع أصل من أصول الفقه، يعني من يدرس أصول الفقه يعلم باب عظيم يسمى بسد الذرائع، وهذا باب عظيم معروف في أصول الفقه، كما أن هذا موجود في أصول الفقه هو كذلك في أصول التوحيد. كذلك من ذلك مثلا نرى أن هناك أمور هي في ذاتها قد تكون يعني ليست بشرك إذا نظرنا إليها في ذاتها، ولكن لما كانت ستؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، فإن النبي جاء صلى الله عليه وسلم بإلغائها وإقفالها. من ذلك مثلا زيارة القبور. في أول الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك أباحها أو حسنها صلى الله وسلم عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور، قال النبي، بين العلماء أن النبي نهى في أول الأمر عن زيارة القبور، وذلك أنهم كانوا حديثي عهد بشرك، كان المسلمون حديث عهد بشرك، كانوا يشركون بالله تبارك وتعالى ويدعون أصحاب القبور، فالنبي في أول الإسلام نهى نهيا مطلقا صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. ثم لما تمكن التوحيد واستطاع المسلمون أن يفرقوا بين ما هو حق لله تبارك وتعالى وما هو حق لغيره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور، وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ثم قال النبي: ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا أمرا منكرا عندها. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. إذا نظرنا إلى ما شرعه النبي صلوات الله وسلامه عليه لحماية جناب التوحيد، نجد تشريعات كثيرة، سنسرد بعضها في هذه الليلة إن شاء الله، كلها يعني يذكرها علماء الأصول أنها من باب سد الذرائع. قد لا يكون هذا الأمر في ذاته فاحشا وشركا، ولكن لما كان من الممكن أن يتوصل به إلى الشرك فإن الشرع جاء بالنهي عنه. من هذه الأمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، وهذا أمر بقي مستقرا ولن ينسخه صلوات الله وسلامه عليه، كما نخى كما يعني نسخ زيارة القبور. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور بالأرض كما جاء في حديث مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. قال العلماء بأن البناء على القبور في ذاته ليس شركا، يعني ليس شرك أن يبني الإنسان بناء ظاهرا على القبر، ولكن لما كان من الممكن أن يتوصل بهذا البناء إلى تعظيم صاحب القبر والعكوف عنده ودعاءه من دون الله تبارك وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة هذا البناء الذي من الممكن إذا استمر الحال بالناس أن يتوصل بهذه الذريعة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. كما كان يعني أول ما وقع الشرك في الأرض جاء من باب تعظيم القبور والبناء عليها، كما روى البخاري رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر رجال صالحين بين آدم ونوح، لما ماتوا بنى الناس على قبورهم، ثم لما تقادم العهد أي بالناس توسلوا بهم إلى الله تبارك وتعالى. فكانت البداية، بداية الشرك، البناء على القبر. بنى الناس يعني بوحي من الشيطان، قال لهم يعني لما رأوا اشتياقهم إلى هؤلاء الرجال قال لهم: ابنوا عليهم أنصابا أو بنيانا، حتى إذا رأيتم هذه الأنصاب وهذه التماثيل لأصحاب هذه القبور اشتقتم إلى عباد الله عز وجل، كأنها تذكركم بالله، لأن ذكرى الرجل الصالح من الممكن أن تذكر بالله تبارك وتعالى. فكانت البداية رفع للقبور وبناء تماثيل لأصحابها أو أنصاب لأصحابها، ثم لما تقادم العهد بالناس ومات جيل وجاء وراءه جيل جاء الناس وظنوا أن من كان قبلهم كانوا يتوسلون بأصحاب هذه القبور إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور بالأرض وعدم البناء عليها إنما كان لسد ذريعة الشرك، فهو ليس شركا في ذاته، يعني ليس هو السجود لغير الله أو تعظيم لغير الله في ذاته، ولكنه بداية وذريعة لتعظيم غير الله تبارك وتعالى، ولذا جاء الإسلام بالنهي عن ذلك. كذلك العكوف على القبور واتخاذها عيدا نهى عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنها كذلك ذريعة إلى الشرك، كما روى أبو داود بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. فقول النبي لا تتخذوا قبري عيدا أي تتجمعون عليه في أوقات معينة ومناسبات معينة، كما هو الحال في الأعياد يتجمع الناس في أماكن خاصة ويعتاد الناس ذلك، فنهى النبي عن هذا. وقال صلى الله عليه وسلم في ختام يعني حديث هذا قال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي مكان في الأرض إلا بلغ الله عز وجل أو هيأ الله ملكا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى بالتالي أن يتخذ قبره عيدا صلوات الله وسلامه عليه، وذلك حتى لا يكون هذا ذريعة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وأن يفعل عنده كما يفعل الجاهلية بأصنامهم يتبركون بها ويتمسحون بها ويطوفون بها. هذه لا شك أنها جميعها في ذاتها، يعني هذا الأمر في ذاته ليس شركا، يعني التجمهر عند قبر معين أو البناء على قبر معين في ذاته وفي حقيقته ليس شركا، ولكن لما كان من الممكن أن يؤدي إلى الشرك فإن الشريعة المطهرة جاءت بالنهي عن هذا سدا للذريعة. سدا للذريعة معناها إلغاء لطريق هو في ذاته ما في شيء في ذاته، ولكن لما كان من الممكن أن يتوصل به إلى الحرام فإن الإسلام جاء بالنهي عنه. من الأمور كذلك التي نهى عنها النبي صلوات الله وسلامه عليه لما تؤدي إلى ما هو يعني أشر يعني شر منها، مدح الناس وإطراؤهم، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم وإطراؤه. نهى النبي أن يمدح صلى الله عليه وسلم وأن يطرى، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. حديث الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تطروني أي لا تبالغوا في مدحي، وذلك أن الناس إذا بدأوا يبالغون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هو كذا وهو كذا وهو كذا، من الممكن أن يقولوا بكلام الحق ثم يتجاوزوا بعد ذلك إلى كلام باطل، وبالتالي يقع في هذه الأمة ما وقع في النصارى. بدأوا الأول يعني النصارى كيف بدأ بهم الشرك، بدأ الشرك فيهم بأن عظموا رسولهم ثم بالغوا في تعظيمه شيئا فشيئا حتى جعلوه هو ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا الذي للأسف فعله كثير من جهلة المسلمين، بدأوا يعني في مدح النبي وإطراء النبي صلوات الله وسلامه عليه، فمرة يعني جاوز الأمر إلى أن قالوا هو نور من نور الله، قالوا في الأول نور من نور الله، ثم جعلوا هذا النور ليس هو النور المعنوي، معنى أنه مثلا سراج كما سماه الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد سمى الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا، لا شك أنه سراج منير، بل هو أعظم السرج صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو الذي هدى بهدي الله تبارك وتعالى، وأضاء الله عز وجل به هذه الدنيا، وأشرقت بنوره صلى الله عليه وسلم، نوره نور الهداية التي جاء بها من عند الله تبارك وتعالى، أشرقت بنوره صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من ربه، أشرقت الأرض كلها بنور النبي صلى الله عليه وسلم، أي نور الهداية الذي جاء به. ولكن أناسا حرفوا هذا المعنى، المعنى القرآني، وهو أن النبي نوره نور هداية ودعوة إلى الله تبارك وتعالى، إلى أن جعلوا ذاته أي أعني لحمه ودمه ويعني ذات النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقة من نور، أولا قالوا من نور عرش الله، ثم بالغوا فقالوا بل هو من نور الله عز وجل، من نور ذات الله، الله خلق نوره ثم خلق النبي وجسد النبي من نور الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو شرك في الربوبية، شرك في الربوبية، من زعم أن ذات النبي من نور ذات الله تبارك وتعالى، أو أن الله خلق النبي نورا في الأصل، فلا شك أنه كافر مشرك بالله تبارك وتعالى، تعدى حد الله عز وجل، وباهى الكفار الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. لا جزء لله تبارك وتعالى، الله لا يتجزأ ولا يتبعض، بل الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يتولد عن الله شيء، لا بتجسد الكلمة كما تقول النصارى، النصارى يقولون إن عيسى يعني هو من الله بتجسد الكلمة، الله تكلم كلمة وهذه الكلمة تجسدت عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. وجهلة هؤلاء المسلمون يقولون محمد تجسد النور، يعني نور الله تجسد وأصبح جسده من نور الله عز وجل. لا شك أن هذا الشرك بالله تبارك وتعالى. أما النبي فهو نور، نور معنوي، سراج معنوي، أضاء الله تبارك وتعالى سراج هداية أضاء الله تبارك وتعالى به قلوب من شاء من عباده جل وعلا. فصرفوا المعنى، معنى الهداية، صرفوها لمعنى يعني الحس ومعنى الذات، أن ذات النبي هكذا. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمدح وأن يطرى صلوات الله وسلامه عليه، وأن يتجاوز في إطرائه، وذلك حتى لا يكون هذا ذريعة إلى شركه، علما أن المدح في ذاته ليس ممنوعا، يعني ليس ممنوعا أن نمدح النبي صلوات الله وسلامه عليه، وخاصة بما هو فيه وما مدحه الله تبارك وتعالى به. فقد مدح الله نبيه في آيات كثيرة من القرآن، كقول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا مدح عظيم من الله تبارك وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، وقول الله تبارك وتعالى فيه وتقلبك في الساجدين، وقول الله عز وجل له الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فلا شك أن النبي ممدوح عند الله تبارك وتعالى، وقد رفع الله عز وجل قدره وقيمته ومنزلته فجعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن مدح النبي بما مدحه الله عز وجل وبما يعني قاله النبي عن نفسه كقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا شك أن مدح النبي بهذا حق، بل يجب أن نشهد للنبي بهذا، ومن لم يشهد بهذا للنبي فقد كذب الله تبارك وتعالى. يعني ينبغي أن نشهد للنبي بما شهد الله عز وجل له وبما شهد هو صلى الله عليه وسلم لنفسه وبما كان فيه من أخلاقه وشمائله وصفاته صلوات الله وسلامه عليه. ومن جحد صفات الرسول فهو جاحد، كذلك من يعني نقص حق النبي صلوات الله وسلامه عليه ونقص يعني ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه تجاه النبي فهو ناقص، وكذلك هو يعني مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول صعد النبي المنبر فقال رغم أنفه، فقال صلى الله عليه وسلم آمين، ثم صعد الدرجة الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين، فقال لها رسول الله سمعناك تقول آمين آمين آمين ولم نسمع يعني على ما تؤمن، فقال إن جبريل قد أتاني فقال لي يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم تصلي عليه قل آمين، فقلت آمين. فهذا رغم أنف امرئ يعني هلك وذل وتمرغ أنفه في التراب إذ ذكر عنده النبي صلوات الله وسلامه عليه ولم يصلي عليه، فالصلاة على النبي عند ذكره حق للرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاءني فقال لي يعني جبريل قال النبي قال له رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ثم مات ولم يدخلاه الجنة، ثم مات يعني هذا الرجل ولم يدخل الجنة، لم يدخلاه يعني لم يدخله بره بأبويه أو بأحد أبويه الجنة، وذلك لما في برهما من يعني من الفضل، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال لي أي جبريل رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم خرج أي رمضان ولم يغفر له قل آمين، فقلت آمين، أي أن هذا محروم، محروم من ذكر عنده النبي ولم يصلي عليه، ومحروم من أدرك أبويه ولم يستفد بحياتهما فيضرهما فيدخل بذلك الجنة، ومحروم من أدرك شهر رمضان ثم خرج منه هذا الشهر الفضيل ولم يدخل بصيامه وقيامه الجنة، هؤلاء جميعا محرومون. المهم أن من لم يؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه محروم، سواء كان بالصلاة عليه أو بالشهادة له بما شهد الله له وبما شهد هو لنفسه صلوات الله وسلامه عليه، وبحبه أكثر من الأهل والنفس والمال والولد، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا حق النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرى، والإطراء كما قلنا هو المبالغة في المدح، الزيادة على ما هو من حقه صلوات الله وسلامه عليه حتى يرفع إلى أن يعطى حقوق الله عز وجل، كما جاءه رجل فقال له ما شاء الله وشئ، فجعل شريك لله في المشيئة، فقال له النبي أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، فنهى صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مشيئة مع الله تبارك وتعالى، وذلك أن المشيئة كلها لله عز وجل، هذا ليس من حقه أن نجعل المشيئة للرسول صلوات الله عليه وسلم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا مشيئة لأحد. أو ندعي مثلا أن النبي يدخل من شاء الجنة ويخرج من شاء من النار، هذا ليس من حقه، بل قال له الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، وقال له الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فلا شك أن هذا من حقوق الله تبارك وتعالى، الهداية والإضلال، إدخال الجنة والإخراج من النار، كل ذلك من حقوق الله تبارك وتعالى. فمن ظن أن النبي يستطيع أن يدخل أحدا الجنة بنفسه هكذا، أو يخرج أحدا من النار بنفسه وبشفاعته عند الله عز وجل بما لم يأذن به، فقد جهل، فقد جهل وأساء في حق الله تبارك وتعالى، لأنه لا أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. فلا يعلم يعني الأمر على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. وكذلك من ظن أن للرسول فضل على الله، أو أنه بجهاده وعمله أصبح له منة على الله عز وجل، فهو جاهل أيضا، لم يعرف قدر الله عز وجل. وذلك أن النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فمن ظن أن أحدا يستطيع أن يدخل الجنة بعمله، أو أن أحدا فعل من العمل ما يستحق به أن يدخل الجنة دون فضل الله ودون رحمة الله، فهو جاهل، لا يعرف حق الله تبارك وتعالى. من هذا نفهم يعني جهل القائلين بقولهم مثلا: لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك. ظنوا أن الله ما خلق الكون إلا من أجل محمد، هذا لا شك أنه من أعظم الجهل، لأنهم جعلوا النبي علة وسببا في خلق الكون. لا، الكون كله مخلوق خدمة وعبودية لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكل الخلق والبشر، كل الخلق ملائكة أو جن أو إنس، كلهم يأتون الله تبارك وتعالى عبيدا، محمد صلوات الله وسلامه عليه، وعيسى، ومن دونهما في الفضل، كلهم يأتون الله تبارك وتعالى عبيد، يعني مربوبون، مخلوقون، محتاجون، مفتقرون لرحمة الله تبارك وتعالى. والله أجل وأعظم سبحانه وتعالى من أن يكون معلولا لأحد، أن يكون له علة عند أحد، وأن يعني يفعل لأجل أحد، بل الله تبارك وتعالى له الحكمة يعني كلها، وله الأمر كله سبحانه وتعالى، والجميع كله في قبضته سبحانه وتعالى وتحت رحمته. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطرائه، لأن هذا يؤدي حتما إلى الشرك به، إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فلذلك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولا شك أن هذا أشرف اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف اسم أن يسمى بأنه عبد. ولذلك سمى الله النبي بالعبودية في أشرف المواضع، قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، عبد الله محمد. وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فسمى الله النبي عبده في الإسراء، والإسراء مقام تشريف. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فسمى النبي عبده في إنزال الكتاب، لأن هذا تشريف. فلا شك أعظم شرف أن يسمى الإنسان، أن يكون الإنسان عبد لله تبارك وتعالى، وهذا أشرف اسم، ولذلك اختاره النبي لنفسه صلوات الله والسلام عليه، فقال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. كذلك من الأمور التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة النهي عن المدح، وخاصة في الوجه. فقال صلى الله عليه وسلم: سمع النبي رجلا يمدح رجلا أمامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قطعتم عنق أو ظهر صاحبكم. رواه البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أناسا يعني يمدحون رجل في وجهه، فقال لهم: قطعتم عنق الرجل. وقال صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجوه المداحين التراب. وقال يعني: من كان منكم مادحا أخاه ولا بد فليقل أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. فنهى النبي أن يمدح الشخص في وجهه، ليه؟ لأن هذا سيؤدي بعد ذلك إلى أن يشعر في نفسه بنوع من الكبر وبنوع من الغطرسة، وقد يؤدي به هذا إلى التعالي على الناس، وبالتالي قد يعني يظن أن له فضلا عند الناس، وبذلك يأتي الشرك فيدعو الناس إلى عبادة نفسه، كما هو الشأن في كثير من مشايخ التصوف. بدأ الأمر فيه يمدحون، واحد يمدح ثم الثاني يمدح ثم الثاني يزيد وهكذا، فيظن أنهم ما لهجوا باسمه على هذا النحو إلا بالفعل أنه معظم. كما يقول بعضهم: ألم يقل النبي أنتم شهداء الله في أرضه؟ يقول إيه صحيح، الرسول قال أنتم شهداء الله في أرضه. النبي قال هذا لما حملت جنازة فأثنى عليها أصحابها أصحاب النبي خيرا، فقال النبي وجبت، فقال وما وجبت يا رسول الله؟ قال أثنيتم علي خيرا فقلت وجبت، أي له الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه، مدام أثنيتم على هذا الرجل خيرا معناها شهدتم له بالخيرية. هذا المعنى للأسف، الشهادة للميت بالخير ما فيها شيء، لأن الميت قد مات وانتهى، فإذا أثني عليه بما هو فيه وأنه كان رجلا صالحا وأهل الخير ولم يتعد ذلك فهذا ما فيه شيء، وهذا معناه أن عنده قبول، يعني هذا قبول له من الله عز وجل. أما المدح في الوجه فيقول بعض الناس، بعض الشيوخ التصوف عندما يمدح في وجهه من فلان وعلنتان وثالث ورابع، يظن بعد ذلك أنه بالفعل قد شهد له الناس بالفضل، وبالتالي هو مكرم عند الله، فيشهد لنفسه بالولاية، لا وليكون ولي صغير، وبعدين يتقدم شوية ويجعل نفسه ولي على ناحية، وبعدين يجعل نفسه هو القطب الأعظم والغوث الأعظم للعالمين، ويدعو الناس إلى عبادته، يقول تبركوا بي وتمسحوا بي وخذوا مني وأنا وصلت إلى هنا وأنا وصلت إلى هنا، فيدعو الناس إلى عبادة نفسه. فلذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بسد هذا الباب، بسد باب الشرك بالله تبارك وتعالى، بأنها أن يمدح الشخص في وجهه، وقال إن كنت فاعلا لابد أن تزكي أخاك، فقل أحسبه، والله حسيبه، أحسبه يعني أظنه هكذا، الله حسيبه، الله لا يحاسبه، أحسبه كذا وكذا. فالنبي نهى أن يمدح الشخص وجهه، وذلك أن هذا يؤدي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى ودخول الغرور في النفس، والشخص هذا الذي قد يغتر بنفسه قد يدعو بعد ذلك الناس إلى عبادة نفسه، كما نهى الله عز وجل الأنبياء أن يدعو الناس إلى عبادة أنفسهم، فقال سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالله يخبر أنه ما في نبي، الله يؤتيه الكتاب والحكم والنبوة بعدين يقول للناس تعالوا اتركوا عبادة ربنا واعبدوني، تبركوا بي، مسحوا بي، ودعوني وأنا أستجيب لكم، وأي مكان أكون فيه، أي مكان تكونين فيه استغيثوا بي وتوسلوا بي، أنا أغيثكم وأنا أوفيكم. فيجعل نفسه مقام الله تبارك وتعالى، بدل ما يوجه الناس إلى عبادة الله عز وجل يوجه الناس إلى عبادة نفسه. المهم أن النبي نهى عن المدح في الوجه سدا لذريعة الشرك، وهذا من باب سد الذرائع. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب عن القيام للشخص تعظيما، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس صفونا فليتبوأ مقعده من النار. ليه؟ القيام في نفسه ما في شيء، ولكن القيام تعظيم للشخص، إذا قيم له ورأى أن الناس يعظمون شيء فشيء حتى يجعل بعد ذلك نفسه في مقام الله تبارك وتعالى، فيعطى من الحقوق ما يعطى الله عز وجل. وذلك أن القيام كما ذكرنا عبادة، أيضا القيام لله تعظيم عبادة، فقد يختلط على الناس القيام لله والقيام للشخص فيعطون هذا الشخص ما هو حق لله تبارك وتعالى. ولذلك نهى النبي أن يقام له صلى الله عليه وسلم، وقال أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبونه وكانوا لا يقومون له بما يعلمون من شدة كراهيته لذلك. كل هذا لا شك أنه من باب سد الذرائع، يسد النبي الذريعة حتى لا يعظم شخص وبالتالي يعطى حق من حقوق الله تبارك وتعالى. من باب سد الذرائع كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح في الأماكن التي كان فيها أصنام أو أعياد للجاهلين، كما جاءه رجل فقال له: يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، بوانة بلد أو مكان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها صنم من أصنام الجاهلية أو عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال له النبي: فاذبح أو سأوفي بنذري. سأل النبي له قال له هذه المكان كان فيه صنم من أصنام الجاهلية؟ هو رجل فنذر قال لله علي أن أذبح إبل ببوانة بالمكان الفلاني ووجهها الفقراء هناك. فقال له النبي هل كان فيها صنم أو عيدنا هذه الجاهلية؟ قال لا. قال إذا فذبح. مفهوم هذا أنه لو كان فيها صنم من أصنام الجاهلية أو أن فيها عيد من أعيادهم فإنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر، لأن في هذا تعظيم يعني لمكان من أماكن الجاهلية. فهذا سبب للباب. هذا شخص مسلم، هذا رجل مسلم واحد وبقدرة بدي أذبح في المكان الفلاني. النبي نهى أن يذبح في هذا المكان. ليه؟ لأن هذا المكان هو بداية، يعني سد للذريعة. فالذبح في ذاته من رجل مسلم قربة وعبادة، بيقول أنا بدي أذبح لله، لكن قلوا في هذا المكان لا، اذبح في مكان آخر. إذا كان هذا المكان يعني فيه صنم أو عيد من أعياد الجاهلية، وذلك سدا لباب الذريعة. كذلك من هذا الباب سد أبواب أو الذرائع الموصلة للشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أنواط كما لهم ذات أنواط. مشركين عندهم شجرة بيعلقوا عليها سيوفهم في ليلة المعركة حتى إذا حاربوا يظنوا أنهم ينتصرون. فقال الرسول اجعل لنا ذات أنواط شجرة ثانية، مو شرط شجرة المشركين. فقال النبي الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ليه؟ مع العلم إن تعليق السيف في شجرة مو شرك في ذاته، هو في ذاته ليس إثما وليس شركا، ولكن لما كان هذا تشبها بأفعال المشركين وبداية لتعظيم فعل من أفعالهم والغلو في شجرة من الأشجار، فإن النبي نهى عن هذا صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أن هذا يؤدي حتما في يوم من الأيام إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فالنبي جعل قولهم هذا كأنهم كمثل يعني بني إسرائيل الذين قالوا يعني لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وذلك أنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. من الأبواب كذلك التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لسدا للذريعة، نهى يعني عنها سدا لذريعة الشرك، النهي عن الصور والتماثيل وتعليقها في البيوت. وذلك أن الصور والتماثيل وإن كانت هي أحيانا في ذاتها ليست بشيء، يعني خاصة لمن لم يصنعها ولم يفعلها، هي ما هي شيء في ذاتها، كما كانت سيدة عائشة رضي الله عنها قد سترت يعني سهوة في بيتها بقرام ستارة فيها صور، فقال لها النبي ما هذا؟ فقالت أتوب إلى الله وأستغفره. فقال لها إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم أخذها النبي فشقها وتقول جعلناها وسادتين. نهي النبي عن الصور والتصوير إنما هو حتى لا تكون ذريعة للشرك بالله تبارك وتعالى، وذلك أنه قد يصور العظماء ثم طوبع صورهم على الحوائط وعلى الجدران أو في الأماكن العامة وفي الطرقات كما هو معمول به في كثير من البلدان، يوضعون تماثيلهم، وبالتالي بعد ذلك يعني يأتي جيل ثم جيل ثم تعبد هذه التماثيل من دون الله عز وجل، فيطاف بها كما يطاف بالكعبة ويتمسح بها ويتبرك بها ويدعى أصحابها من دون الله تبارك وتعالى. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير لحكم كثيرة، منها أنها ذريعة إلى الشرك، ومنها أن فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، اللي هي الصورة الفنية التي يصورها صاحبها يريد أن يبرز مقدرته الفنية فيعتدي على اسم الله المصور، كما جاء في الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق برة أو ليخلق شعيرة، البرة حبة القمح. فالله تحدى بيقول من أظلم من ذهب يخلق، يعني الخلق اللي هو التقدير والتصوير، يعني يقدر ويصور كتصوير، الله من أسمائه المصور سبحانه وتعالى، فليخلق برة أو ليخلق شعيرة. فالنهي عن التصوير إنما جاء من هذا الباب، من باب أن هذا فيه مضاهاة لخلق الله، إنسان يريد أن يعتدي على اسم الله تبارك وتعالى المصور فيجعل فيه القدرة الفنية في الخلق والتقدير فكأنه معتدي على اسم الله، ناحية ثانية أن هذا باب وذريعة إلى الكفر إلى الشرك بالله تبارك وتعالى وتعظيم الأشخاص. باب هذا باب واسع جدا، يعني هذا الباب باب سد الذرائع، سد الذرائع للشرك باب واسع جدا. ولذلك قال بعض العلماء أن هذه شريعتنا سمحة جدا في الأعمال لكنها شديدة جدا في الاعتقادات. في الأعمال الدين سهل وسمح، ما عندك مي تيمم، ما تصلي قائم صلي قاعد، سماحة في كل يعني أعمال الإسلام من عبادات من معاملات كما قال تبارك وتعالى يعني وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فليس هناك من شيء يعني في الطعام وغيره مضطر إليه تعمله، لكن في قضايا الاعتقاد الدين هنا شديد والشريعة متشددة وتسد كل باب ممكن أن يؤدي إلى الشرك. على كل حال سار النبي على هذا صلوات الله وسلامه عليه وسار خلفائه الراشدون رضي الله عنهم على سد الأبواب الموصلة للشرك. ومن هذه من الأمور المشهورة عن السلف رضي الله عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما يفيد كيف أنه حرس جانب التوحيد وسد الباب الموصل إلى الشرك. من ذلك مثلا أنه عمد إلى الشجرة التي بايع المسلمون النبي عندها صلوات الله وسلامه عليه في غزوة الحديبية والتي ذكرها الله في القرآن، فقال الله تبارك وتعالى لقد تاب الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ذكرت هذه الشجرة في القرآن، وهذه شجرة تنزلت عندها رحمة الله عز وجل على نبيه وعلى أوليائه، أفضل أولياء لله في أرضه في ذلك الوقت هم الموجودون، بل في كل الأوقات 1400 شخص بايعهم النبي تحت هذه الشجرة ونزل رضوان الله عز وجل على المؤمنين تحت هذه الشجرة. جاء عمر بن الخطاب وجد أن الناس في الحج بتذهب إلى هذه الشجرة بتزورها وتبرس فيها، فذهب إليها وقطعها استأصلها. لماذا استئصال الشجرة؟ لماذا؟ لأن هذا ذريعة إلى الشرك، لأنه علم أن هذه بداية وذريعة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى والغلو في هذه الشجرة الذي ممكن أن يحمل كثيرا من المسلمين على الاعتقاد فيها، وأنه من جلس عندها تنزلت عليها الرحمات أو غير هذا أو غير هذا، فنهى عن هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتى إلى كل الآثار التي كان بعض المسلمين يذهب إليها يقولون الرسول نزل هنا فينزلون وقعد هنا فيقعدون، فأتى إلى كل هذه الآثار ومحاها وأمر الناس ألا يتتبعوا ذلك، وذلك أنهم قد يغلوا في يعني هذه الأماكن فيتبركون بها لذاتها وبالتالي يشركون بالله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما هو على هدي النبوة وعلى المنهاج الذي خطه لنا الله تبارك وتعالى وخطه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك فعل أيضا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته، أتى إلى أحد يعني التابعين وهو أبو الهياج الأسدي فقال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل أبو الهياج الأسدي إلى أظن إلى اليمن فقال له ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته، فهدم القبور المشركة وطمس التماثيل إنما هو يعني عمل خليفة راشد فعله اتباعا لهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. المهم أن كل ذريعة من الذرائع التي يتوصل بها أو يمكن أن يتوصل بها إلى الشرك جاء الإسلام بالنهي عنها وبإزالتها حتى يخلص وجه الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى ولا يكون هناك وصائف أو أشياء تحول بينهم وبين الله عز وجل. فإذا التبرك غير المشروع بآثار من يسمون بالأولياء أو آل البيت أو غيرهم الذين نصبوا أنفسهم مكان النبي صلى الله عليه وسلم وأمروا الناس بأن يتبركوا بهم وأن يتمسحوا بهم كما يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا دعوة إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. بناء القبور، الصور، التماثيل، هذه الأمور التي ذكرناها لا شك أن كلها يعني لما كانت في ذاتها، قد تكون هي في ذاتها ليست شرا، ولكن لما كان من الممكن أن يتوصل بها إلى الشر فإن الإسلام جاء بالنهي عنها حماية لجناب التوحيد، وليكون دين الناس خالصا لله تبارك وتعالى، لا يعبدون فقط ولا يعظمون إلا ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.